لما الشتا يدق الباب، لما تناديني الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحارات. لما الشتا يدق الباب، لما تناديني الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحارات. قلقاني جاي لك فوق شفايفي بسمتي، كل الدروب التايهة تنده خطوتي، كل الليالي اللي في قمرها قلبي بات، مش جاي ألومك عاللي فات، ولا جاي أصح الذكريات، لكني بحتاج لك ساعات لما الشتا يدق الباب. كنا طفولة حب لسه في أوله، بنضم بإيدينا الحنين وبنوصله، كنا طفولة حب لسه في أوله، بنضم بإيدينا الحنين وبنوصله، خريف ندانا والشجر ده بلان، بردانة كنت وكنت أنا بردان، خريف ندانا والشجر ده بلان، بردانة كنت وكنت أنا بردان. ضمت قلوبنا بشوق ولهفة غضنا، لما التقينا الخطوة عرفت أرضها، ضمت قلوبنا بشوق ولهفة غضنا، لما التقينا الخطوة عرفت أرضها. أجمل معاني الحب غنت هنيات، مش جاي ألومك عاللي فات، ولا جاي أصح الذكريات، لكني بحتاج لك ساعات لما الشتا يدق الباب. رغم اننا شايفين طريقنا بينتهي، تتصوري تتصوري، لا عمري حقدر على الفراق ولا انت عمرك تقدري تتصوري. رغم اننا شايفين طريقنا بينتهي، تتصوري تتصوري، لا عمري حقدر على الفراق ولا انت عمرك تقدري. لسه حنيني بيندهك رغم البعاد، ولسه ظهرت حبنا بتطرح معاك، لسه حنيني بيندهك رغم البعاد، ولسه ظهرت حبنا بتطرح معاك، لكن بيغرق حلمنا في بحر السكات، مش جاي ألومك عاللي فات، ولا جاي أصح الذكريات، لكني بحتاج لك ساعات لما الشتا يدق البيبان. لما الشتا يدق البيبان، لما تناديني الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحارات. قلقاني جايلك فوق شفايفي بسمتي، كل الدروب التايهة تنده خطوتي، كل الليالي اللي في قمرها قلبي مات، مش جاي ألومك عاللي فات، ولا جاي أصح الذكريات، لكني بحتاج لك ساعات لما الشتا يدق البيبان. بقى.